الراديو 90-90 هواها مصر. قالك يا سيدي ان اخر التقارير عن السياحة في تركيا بتقول ان التدفق السياحي العربي على تركيا زاد بمعدل 1400% بعد غزو الدراما التركية للتلفزيونات العربية. او نعم زي بقولك كده 1400%، وانا ههزر، خدتوا بالكم من 1400% دي؟ يعني الرقم تضاعف 14 مرة في أقل من 10 سنين، هم عمر الدراما التركية في الأسواق العربية. حاجة كده إشي خيال يا ناس، بجد ده إيه ده؟ حاجة ولا السحر وربنا. استنوا ده لسه كمان بيقولك يا سيدي إن السياحة العربية لكوريا، واخدين بالكم من كوريا دي، زادت بنسبة 100% من بعد دخول الدراما الكورية للتلفزيونات العربية. وقالك ان الدراما الكورية مش ناجحة قوي زي الدراما التركية، فعلشان كده كوريا ممشيش حالها عندنا، عين امها زادت بنسبة 100% بس الغلبانة. العكس بقى حصل مع الهند. قالك خلال 3 سنوات هي عمر الدراما الهندية في الأسواق العربية، زاد معدل السياحة العربية للهند 300%. ده أنا هتفرس، أنا طحال انفجر، بجد أنا تعبت في الحلقة دي. ليه يا أولاد؟ ده بجد زي ما بقول لكم كده، الدراما والسيما طول عمرهم أكبر مسوق للسياحة في الدنيا كلها. وحنروح بعيد ليه بقى؟ ما الأمثلة عندنا كتير. مين كان يعرف أي حاجة عن الغردقة قبل فيلم جحيم تحت الماء؟ ده محدش كان مصدق إن الجمال والمناظر دي موجودة في مصر. ولو رجعنا لورا شوية هنلاقي الموضوع بادي من بدري قوي قوي قوي قوي قوي. خد عندك عبد الحليم خلى المصريين والعرب يكتشفوا شاطئ المنتزه حرفياً بعد أبي فوق الشجرة. زي ما بقول لك كده، سعاد حسني فرجت الناس على حدائق المنتزه لأول مرة، والبشر راحوا المنتزه أفواجا أفواجا بعد أميرة حبي أنا، أيام ما كان لسه الجو ربيع وبديع، وكانت الله يرحمها بتقفل على المواضيع. بلاش يا سيدي، ده شاطئ الغرام في مرسى مطروح اتسمى على اسم الفيلم بتاع ليلى مراد وحسين صدقي، ولسه الصخرة لحد النهاردة اسمها صخرة ليلى مراد اللي غنت عليها غنوة الفيلم. وعلى سيرة الصخور، الصخرة اللي صور أحمد السقا ونور اللبنانية أحلى مشهد حب وسهوكة في فيلم شورت وفانيلا وكاب، بقت مزار سياحي حاليا. وهو ده الفيلم اللي عرف العالم كله على شرم الشيخ. كابتن هيمة اللي زود التدفق السياحي الوادي الريان في الفيوم. وأخيرا وليس آخرا، جراند أوتيل اللي قلب موازين التفكير في الفنادق عموما وفي أسوان خصوصا. والنعمة زي ما بقولكوا كده، أيوة هي الدراما والسيما اللي بتقدر تقلب موازين ومعايير السياحة في أي حتة. هي العصاية السحرية بتاعت الساحرة الطيبة في حدوتة سندريلا، العصاية اللي بتحول البنت الكحيانة لبرنسيس تلوح رقبة مملكة بأميرها. أيوة السينما تقدر على ده وأكتر منه كمان. السينما والمسلسلات تقدر تاخد حتة صحراء وكم طوبة على كم حفرة وتعمل فيهم حدوتة حلوة بصورة أحلى، تخلي الخرابة دي مقصد للعالم كله يجي يشوف طوبة حبنا وحفرة الأحلام وصحراء الأمنيات الطيبة. وربنا زي ما بقولكوا كده وأنا بتكلم جد، بدل الدليل عندنا 1000، طب ليه مضيعين مجهودكم ومجهودنا على إعلانات ومهرجانات ومؤتمرات وبوس في إيدين ورجلين السياح عشان يتعطفوا وتنهم راجعين؟ طب ما احنا ممكن نخليهم يجروا عليها جري ويجولنا زحف كمان. ما انتوا جربتوا كل حاجة في الدنيا، ما تجربوا دي بالمرة. حب الدراما حلوة وصورة مغسولة غسل كده وإنتاج متكلف شوية ودبلجة وترجمة لكل اللغات، ووزع يا عم، اتفرج بقى على الشغل والنتيجة ساعتها. طب على ضمانتي وربنا بس جربوا، زي ما بقول لكم كده على ضمانتي، عليا النعمة هنجيب نتيجة لوز، بس جربوا.